الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. هذا الدرس الأول من شرح مقدمة أبي زيد القيرواني. ندخل في المتن. يقول المصنف رحمه الله: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته وأعدل إليه على ألسنة المرسلين. على ألسنة المرسلين. قوله المصنف: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، يدل على أن الإنسان ليس له إرادة في خلقه. الإنسان لم يخلق نفسه، هو الذي ابتدأ سبحانه وتعالى بخلق الإنسان. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فالله عز وجل لم يشهد أحد، لم يطلب شهادة أحد، ولم يستشير أحد سبحانه وتعالى في خلق الإنسان. إنما إرادة الله سبحانه وتعالى المطلقة، وهو المدبر سبحانه وتعالى الخالق. ومع ذلك خلقه بنعمته. فمن تدبر الإنسان في مراحله يعلم مدى ضعفه. فالله قد أوجده من ماء مهين فصوره وشق سمعه وبصره وأخرج بطن أمه وقذف حنان الأم إليه حتى ترضعه وتقوم على شؤونه، وقذف الحنان في قلب والده حتى ينفق عليه ويحبه. ويعلم الإنسان ضعفه، فهو عندما يخرج لا يتكلم ولا ينطق، فيقطعون حبل السر فيصرخ مهلا كأنه كان في عالم آخر. سبحان الله. فخلق الإنسان هذا بنعمته كاملا في أحسن التقويم، وصوره في الأرحام بحكمته. المقصود بالصورة هنا صور نوعان: صورة ظاهرة هي الوجه والشكل واللون، وصورة باطنة وهي عقله وإدراكه وذكاؤه ومعرفته. فتبارك الله أحسن الخالقين. وأبرزه إلى رفقه. أبرزه إلى رفقه أي أظهره بعد إن كان غائبا إلى نصيبه في الحياة، إلى نصيبه في الحياة من رزقه، حيث سخر له الرزق وسخر له من يقوم على شؤونه ويشتري له حاجياته وهو صغير، وعلمه ما لم يكن يعلم. من فضل الله علينا أنه علم الإنسان ما لم يكن يعلم، فأعطانا أدوات التعلم من العقل والوعي والاستدراك والسمع والبصر، حيث كنا لا نفقه شيئا ونحن صغار، وكان فضل الله عليه عظيما. وكان فضل الله عليه عظيما أي دائما فضل الله عليه عظيما، سابقا ومستمر، أي منة الله على خلقه لا حدود لها سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لغفور رحيم. ونبهه بآثار صنعته. نبهه أي أرشده وعلمه بآثار صنعته، أي بأخلاقه، كما قال سبحانه وتعالى: وأعذر إليه على ألسنة المرسلين. أعذر إليه تسمى الإعذار الشرعي. إنما حتى تصله الرسالة فيعذر ساعتها إذا حوسب. على ألسنة المرسلين. المرسلين جمع رسول، ليس كل نبي رسولا، فالنبي هو من جاء موافقا لشريعة من قبله وأمر بالتبليغ. جاء النبي، النبي جاء موافقا لشريعة من قبله وأمر بتبليغ الرسالة، والرسول هو الجاء بشريعة جديدة وأمر بتبليغها. فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل حتى يحاسبنا، إذا حاسبنا يوم القيامة نعذر. وتناقل ما جاء به الرسل الأنبياء، وتناقل ما جاء به الأنبياء والرسل أصحابهم، ثم من جاء من بعد من أهل العلم. ونسخ الدين السابق اليهودية والنصرانية بدين الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، في رواية: ما من مولود يولد إلا على الملة. رواه مسلم رحمه الله. فالأنبياء هم خيرة خلق. قال: وأعدل إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله. الخيرة من خلقه الذي اصطفاهم الله بالخيرية. والخلق يوجد منهم المؤمن والكافر، والمؤمن درجات، أكثرهم خيرية هو النبي صلى الله عليه وسلم. قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. اصطفى الرسل، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اصطفى يختار. والرسالة هنا بأمر الله ليس مكتسبة. يعني ممكن واحد يكون صالح ويكون متعبد ثم يقول: والله أنا الآن ممكن أصل درجة الرسل. لا لا، الرسالة هبة من الله عز وجل، واصطفاء واختيار. لا يمكن أن يصل الإنسان مرتبة المرسلين مهما تعبد، هذه من فضل الله يؤتي من يشاء. فهدى من وفقه بفضله، فهدى الهداية هنا المقصود للهداية التوفيق، وهي انشراح الصدر والنفس للحق. هذه لا يملكها أحد. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء لعمي أبي طالب وهو على فراش الموت قال: يا عمي قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وكان بجواري: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول على ملة عبد المطلب. فأنزل الله قال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أي لا تملك انشراح الصدور والقلوب الأنفس للإيمان، هذا لا يملك إلا الله وحده ولا شريك له. فالهداية التوفيق والانشراح يؤتيها الله من يشاء. أما هداية الإرشاد والدلالة، قال تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك تهدي إلى صراط مستقيم. أي أنك ترشد يا محمد إلى الصراط المستقيم. وهكذا الأنبياء يرشدون، وهكذا العلماء يرشدون إلى طريق الحق، والدعاة يرشدون الذين كانوا على منهاج النبوة على طريق الحق. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من عمه أن يقول لا إله إلا الله، أنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعد غزوة أحد على أبي سفيان والحارث بن هشام وصفوان بن أمية، أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فأسلم أبو سفيان رضي الله عنه وأسلم الحارث بن هشام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية التوفيق. فالهدى والضلالة والتوفيق والخذلان بيد الله سبحانه وتعالى وبعدله وفضله. وأفعال الله سبحانه وتعالى كلها محمودة، هي بين الفضل والعدل، فالله لا يظلم أحد. لاحظوا يا أخوات، هي بين الفضل والعدل، الله لا يظلم أحد ولا يظلم ربك أحد، الله منزه عن الظلم. في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. عندنا الآن العوام إذا أصيب أحد مصيبة قال: والله ما يستاهل. لا لا، هذا والعياذ بالله شك وطعن في عدل الله عز وجل. الله لا يظلم أحد سبحانه وتعالى. في هذا القدر كفاية، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.